إيه معي الكتاب الذي هو بعنوان الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، إجابات الشيخ صالح بن فوزان، إعداد محمد بن فهد الحصين. يقول السؤال: هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت والقيام بالانقلابات والثورات، وتعتبر هذه من روح الإسلام التي يضعها نصب عينيه؟ أفتون مأجورين. الجواب: هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام، ويجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث إن الكفار يأخذون ذلك حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير المسلمين، وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لذم الإسلام، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب. أخذوا ذلك من هذه التصرفات، والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت راية وتحت ولاية من ولاية المسلمين. أما قضية التفجيرات والتخريب وخطف الطائرات فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيرهم، ولأنه مضرة بدون فائدة. جواب سديد. السؤال 75: ما قول الشرع فيما حدث بالأمس من التفجير في الرياض، هل هو جائز أم حرام؟ الجواب: أظن جميعكم تعلمون أنه حرام، جميعكم يعلم أن هذا اعتداء وترويع للآمنين، وسفك لدماء لا يجوز سفكها وإن كانت كافرة، لأنها دخلت في العهد والذمة، فلا يجوز الغدر بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أخرجه البخاري. هذا وعيد شديد، فلا شك أن هذا حرام، وهذا إجرام والعياذ بالله، وهذا شر على المسلمين وإلحاد في بلاد المسلمين وإضرار بالمسلمين، ومن ضار المسلمين ضاره الله، فلا يجوز هذا. يظن الأخ يعني فعلا، أنا تذكرت أنه على شيء من الصواب. اليهودي يعني معدم وفقير، وهذا المسلم يعني متنعم، فيقول: أنتم تزعمون أن الدنيا جنة الكافر، فكيف تكون جنتي وأنا بهذه الحال؟ فيقول له المسلم: نعم، إذا مت تتمنى أنك تعود للدنيا ولا تستقبل عذاب الآخرة، وأما المسلم فهو وإن كان في نعيم فإنه ينتقل إلى نعيم أفضل منه. وهذا هو الذي يعنيه الأخ. إيه نعم، أنا قلت هذا لأجل ننصفه، ظننا أنه أخطأ. إيه نعم، فهو كما قال. السؤال 76: هل تجوز العمليات الانتحارية، وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ ما أكثر يعني من اللي يفتون في العمليات الانتحارية أو بالأحزمة الناشفة، هذا كله خطأ. الجواب: الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا يشمل قتل الإنسان نفسه وقتله لغيره بغير حق، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب. أما أنه يتعمد قتل نفسه في العمليات الانتحارية فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه: ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. نعم، فقال الناس يثنون عليه: ما أبلى أحد، ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. هذا قبل أن يموت. فصعب ذلك على الصحابة، يعني ما يزال يعني حي هذا الذي يعني أبلى بلاء. أي نعم. لكن فمدحه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. هذا قبل أن يموت. فصعب ذلك على الصحابة: كيف مثل هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك من الكفار أحدا إلا تبعه وقتل يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع مقبض السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل على السيف ودخل من صدره وخرج من ظهره، فمات الرجل. فقال هذا الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه تعمد قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أنه يقتل نفسه، ينتحر أو نعم. السؤال: هل التفجيرات والعمليات الانتحارية وسيلة من وسائل الدعوة؟ الجواب: هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يجب أن يدعوا إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم بحاجة للدعوة، فكيف يدعون الناس وهم يقومون بالتفجير والتخريب؟ هذه ليست بدعوة، هذا تنفير والعياذ بالله وتخريب. هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا يوم أن كان في مكة هو وأصحابه؟ هل كانوا يخربون؟ حاشا وكلا، بل كان يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويطلب من الناس أن يؤيدوه ويساعدوه بدون أن يعمل معهم أعمالا تخريبية، لأن هذا يضر المسلمين أكثر ويفرح الكفار. فهذا لا يجوز أبدا ولا يسوغ، وهو وسيلة دعوة إلى الشيطان، دعوة إلى النار. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. الدعوة قد تكون إلى النار والعياذ بالله إذا دعا إلى ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فالدعوة قد تكون إلى ضلال ما تكون إلى حق. أي سؤال آخر مثل هذا، لكن الجواب طويل شوي، أخاف أن الوقت لا يتسع له. بعد الأذان إن لم يكن هناك أسئلة عما مر معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.